لا تراد له. فبذل العرض فيه من السفه واخذه من اكل المال بالباطل. كذلك استجاب الشم للتجمل به، مع ان استجاب الشم مشكل فيه، يعني لانه لا يمكن ان ينتفع به الا بعد تلف، يعني الشم يذوب ويضمحل. لكن لو فرض انه اشترى استاجر شمعا يصفها على الدكان حتى يقول الناس ان هذا الدكان دكان واسط فيه الشموع، فكل شيء لا يراد انما هو للتقي وقيلا فانه لا يستجاب. فصل: ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه للانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليسرجه والشجر يأخذ ثمرة والبهيمة يحلبها، لأن الإجارة عقد على المنافع، فلا تجوز لاستيفاء عين دينارا لينفقه إلا في الضئر، تجوز للرضاع لأن الضرورة تدعو إليه لبقاء الآدمي ولا يقوم غيرها مقامها. أيضا لا يجوز استجار شيء لا يمكن الانتفاع به إلا بإذنه، مثل الشمع، استأجر شمعا لأجل أن يوقده ويشعله، هذا لا يجوز. طيب لو أنه اشترى الشمع وقال أشتري من الحبة مثلا 10 ريال وما زاد للإحراق فهو بقسط من الثمن، قال الفقهاء ان هذا حرام. لماذا؟ لانه لا يدرى من الذي يبقى، يدرى منها مثلا يعني الشمعة طويله مثلا اشتراها وقال اني اشتريها منك ب10 ريال على ان ما بقي منها ارده عليك بقسط من الثمن، فهذا ايضا لا يجوز فيما فيه من الجهالة فيما يفعل. وعلى هذا فلا طريق إلا أن يشتري الشم شراء فاقا وما بقي فهو له وما تلف فهو عليه. لكن بعض العلماء يقول إنه لا بأس لأن يستأجر الشم ليشعله، لأن هذا ما يحصل من الإضاءة بمنزلة المنفعة، فإذا استأجر هذه الحبة مثلا ب10 ريالات ليشعلها فلا بأس. طيب كذلك أيضا يقول المؤلف رحمه الله: البهيمة ليحلبها، البهيمة ليحلبها، ذلك لأن المستأجر الآن مستأجر عليها اللبن ولا يمكن استيفاؤه إلا بإتلافه، ولكن هذا القول ضعيف جدا. أولا أنه لا دليل على المنع، والأصل في المعاملات النباح. وثانيا أن هذا العين الذي هو اللبن عين يخلفها عين أخرى، إذا حلب جاء بدلها، أليس كذلك؟ هذه الأعيان التي تخلف ويأتي بدلها شيء آخر تعتبر كالمنافع. هذا شيء. الشيء الثالث: أجاز الله عز وجل أن تستأجر المرأة لترجع الطفل، قال: فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن. وأي فرق بين لبن المرأة ولبن الشاة؟ قالوا: لأن حرمة الآدمي أعظم، ولو منعنا استجار المرأة وتسمى الضعر عن المرضى، لو منعناه لكلفة ذلك نفس آدم، وهذا ليس كتلف بهيمة. والعجب أن بعضهم قال إن المأخوذ عليه في الضعف المرجع الذي تضع الأطفال المأخوذ عليه هو حمدها الطفل وضعها على فخذها وإلقامه الثدي فهو هذه مناسك وليس المعقود عليه هو النبي. يقال لو جاءت عجوز قد غاب لبن وقالت انا ابا اعمل بهذا الصبي هذا الامر حطوا على يشبه والقوا المهتدي الذي لن يجد فيه الا عصبا نعم حطوا نعطيه ولا ما حطوا ما فيه لا شك ان المعقود عليه في الضئر هو اللبن. وهذا هذه الاعمال انما هي اعمال للوصول الى استيفاء كلنا نعرف ان المقصود هو اللبن. فنقول اذا جاء الاستئجار في الضئر وهي المرضعه مع ان لبنها يشربه الطفل فكذلك استئجار الحيوان لاخذ لبنه ولا فرق. وهذا قوله الراجح وهو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. نعم نعم نعم نستاجر الواحد لا لا احنا ما نفتح حال الحرام من الان بني ادم الضئر عند الفقهاء رحمهم الله هي المرضعه الادميه خلاف المفهوم عندهم. على كل هذا القول الراجح أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه لأن هذا اللبن بمنزلة المنافع إذ أن بعضه يخلط بعضا وقياسا على الضئر الآدمية قياسا جلي واضح. والقول بأن عقد الإجارة في الآدمية هو على حمل الصبي وإقامة الثدي وما أشبه ذلك هذا قول يفر منه المناظر لأجل التخلص له. نقول هو في الواقع كذلك لكن لماذا لم يكن يبيعه عليه؟ وأيضا الاستئجار لو تلف هذا الرجل قبل يأتي على من يكون فضلك؟ على ما تفضل يعني هذا متحجير وهو أمين لكن إذا اشترى وتلف قبل أن يأكله فهو على المشتري. فصل. ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده كالرعايا. القاعدة عندنا أن الأعيان التي يخلط بعضها بعضا تجوز إيش عقد الإجارة عليها. طيب بقينا في استئجار النخل لثمن مثل أن يستأجر شخص هذا الحائط كل سنة بعشرة آلاف والثمر له أين المستأجر وصاحب النخل ليس له إلا عشرة آلاف هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني المؤلف يقول لا يجوز المؤلف يقول لا يجوز والصحيح أنه جائز الصحيح أنه يجوز لأن هذا يشبه الاستجارة على الفقراء ولأن فيه راحة لصاحب البستان وللمستأجر لأن المساقات مثلا على هذا النخل يكون فيها أشكال في التصرف

للجواب، وهذا القاضي ما ليس له جواب، فيكون ذلك من باب إضاعة المال. طيب لو أننا أتينا إلى شخص وقلنا اقرأ على هذا النبي، اقرأ عليه، قال لا أقرأ إلا بكذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأنه متعدد، وهذا هو الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعث بضعة فنزلوا على قوم فاستضافوه، ولكن القوم كانوا بخلا، قالوا أبدا ارجعوا وراءهم ما عندنا كذبا، فتنحوا من ناحية وسلط الله على سيدهم عقربا فلدغته وكانت شديدة، فجعل الرجل يتقلب كأنه في مقلاء، فقالوا اسألوا هؤلاء القوم لعل بهم قارئ، لعل بهم قارئ يقرأ. جاءوا للصحابة وقالوا لهم هل فيكم من رأى؟ فإن سيدنا لجع. قال نعم في رأى، لكن لا رأى إلا بكذا وكذا من الغنم. سبحان الله، يسر القوم قصدا على هؤلاء الذين أبوا أن يعينهم. قالوا وفيكم ما شئتم، فذهبوا وجعل أحدهم يقرأ على هذا الذي في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقاب الله. الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قام الرجل كأنما نشط من عقاب وأعطوهم الجنة. فتأمل هؤلاء قالوا ما نقرأ إلا بجهد، لأن هذا عمل متعدد. فأشكل على الصحابة رضي الله عنهم أن يأكلوا منه، كأنهم تحرر حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه، فقال كلوا، أو قال خذوا واضربوا لي معكم بسهل. اللهم صل وسلم. لماذا طالت أن يضرب الإنسان؟ لزيادة الطمأنينة، ولا شك أن الفعل يزيد الإنسان طمأنينة أكثر. فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. نعم جواب هذا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب التجارة من كتابه الكافي: فصل. ولا تجوز إجارة الفحل الضراب لما روى ابن عمر. ولا إجارة الفحل الضراب. لا عادينا كثير. فصل. وما يخص فاعله ان يقول من فصل. وما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهم المسلمون. الحج وتعليم القرآن فيه روايتان، إحداهما يجوز الاستئجار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وأباح أخذ الجعل عليه، ولأنه فعل مباح فجاز أخذ الأجرة عليه كتعليم الفقه. والثانية لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود. ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يجز أخذ العوض عليه كالصلاة. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوز، لأن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربى فجاز فبناء المساجد في إجارة المصحف وجهان بناء على بيعه. هذا الفصل فيما يصح أخذ الأجرة عليه من أعمال القرب، ورابطه أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كما لو استأجر شخصا يصلي فصل وبعطيك على كل ركعة كرها، هذا لا أشكال، لأن نفعه لا يتعدى قاصد على من فعل، فهذا من التأجرة لن يستفيد من عمله شيء، أو الصيام أو الحج، هذا لا لا يعني لا يدفع الأجرة فيه. أما ما كان متعديا كتعليم القرآن، فإن تعليم القرآن لا شك أنه من القرب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن إذا استأجر شخصا يعلمه القرآن ففيه صحيح أنه جاء، لأن التعليم المتعدد يعني متعدي لا يخص المعلم بل يتعدى إلى المتعلم. أما الحج ففيه روايتان كما قال فمن العلماء من قال يجوز الاستئجار للحج، بمعنى أنه يجوز أن تعقد عقد إيجار مع شخص أن حج لك، وهذا إن كان فريضة فإنه لا بد من شروط، وهو أن يكون هذا المستأجر عاجزا عجزا لا يرجى زواله، وإن كان نافلة فهو لا يشترط أن يكون عاجزا، لكن قد اختلف العلماء رحمه الله في جواز الاستنابة في دينة الحج، والقول بأنه لا يجوز استنابة الحج قول قول، لأننا نقول بهذا الذي يريد أن يكون غيره حج عنه نفلا نقول إن كنت قادرا فحج وإلا ترك العبادة. لكن في وقتنا الحاضر لا يجب أحد شخص أحد يحج عنه إلا بوجه إلا بأجرة، يجد المجاهدون بين العقل أني استأجرت فلانا تحج عني الفريضة أو يحج عن أبي أو أمي أو ما شابه. هذا فرق، ما كان نفسه متعديا جاز أخذ العيد الأمير تعالى، وما لم يكن فإنه لا يجوز أن يؤخذ الأجر على الناس، لكن يجوز المكافأة. فقلنا في الأفلام حج عني ثم إذا رجع تكافئه، أو تقول من يحج عني بكذا فتكون جعان. وأما قول رحمه الله في إيجاد المصحف وجهان بناء على بيعه، فهل بيع المصحف حرام أو لا؟ المذهب أن بيعه حرام، وأن من استغنى عنه وجب بذله لغيره، ولا يصح بيعه، لكن هذا القول ضعيف، ما زال المسلمون يتبايعون إيش المصاحف. وما يروى عن عبد الله بن عمر وديته أن الأيدي تقطع في بيعه في المصحف مأمور على ما إذا وجبت إعارته، لأنه يعني إذا وجب إعارة لا يجوز بيعه، لكن هذا نادر خصوصا بعهد رسول الله الآن المصاحف كثيرة ولا يمكن أن نقول الناس بأمين. الصواب جواز بيع المصحف وصحة العقد عليه، وكان الناس في سبق ورعهم يصنعون نحن الصراط، فأقول من يشري الصراط، من يشري الصراط، تعرفون الصراط؟ لا، ما يقول من يشري المصحف، لأن هذا حرام. الناس ما هو شيء ينفع الجيب اللي على المصحف، ولا ينفع الإنسان أن يقول من يشتري الطاعة من يقضي ذلك. لكن على كل حال الصواب أن بيع المصحف وشراءه وتأجيره والاشتراء فيه جائز ولا فصل. قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجره معه. يؤاجره رسول. قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك إلا أن يؤاجره معه، لأنه لا يمكنه تسليم فصته إلى المستأجر إلا بموافقة الشريك. قال أبو حفص: وقال أبو حفص: يجوز، لأنه يصح بيعه ظاهره فصح تجارته كالمفرز. مثلا الإنسان يتردد فيها إجارة المشاع، لأن هذه عمارة بين رجل كل واحد له نصيب، فأجر أحدهما نصيبه على صاحبه، هذا جائز لا أشكال، ويكون الشريك مالكا للمنفعة، أي منفعة العمارة كلها بالنسبة لشريك لنصيبه يملك العين والمنفعة، بالنسبة لنصيب شريكه يملك المنفعة دون العين، هذا لا أشكال. لكن إذا أجر شخصا أحد الشريكين شخصا آخر، فهل يصح هذا أو لا؟ المؤلف يقول رحمه الله: قال بعض أصحابه، وظاهر كلامه في مثل هذا السياق أنه يجوز، وينزل المستأجر منزلة المؤجر في استيفاء المنفعة، وهذا أقرب إلى الصواب أنه يجوز، وينزل المستأجر منزلة من المؤجر. فإذا قال قائل: هل يملك الشريك الشفعة؟ فالجواب: الشفعة إنما تجب فيما إذا انتقل ملك العين، والإجارة ما ينتقل ملك العين، ملك منفعة فقط. لكن فيه قول آخر أن الإجارة تكون للشفعة. فصل: ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي، نص عليه، لأن علي رضي الله عنه أجر نفسه يهوديا يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوفره وأكل من أجره. ولا يؤجر نفسه لخدمته، لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر، فلم يجز كبيعه إياه، ويتخرج الجواز، لأنه عاوضه على منفعة فجاز فإجارته لعمل شيء. الآن هل يجوز للإنسان أن يكون أجيرا عندك؟ أقول: أما إذا كان العمل مستقلا فلا بأس، كما يستأجر العبد ليعمل له بيتا أو يصنع له مصنعا أو ما أشبه. وعمل الناس اليوم على هذا، فإن كثيرا من الشركات رؤساؤها كفار. وأما إذا كان في عمل مباشر هذا الكافر، بمعنى أن يكون خادما له مباشرة، فذكر رحمه الله أنه لا يجوز، لأن في ذلك إذلالا للمسلم. هذا مهم، إذا تقول خادم للكافر سيقول لك يوم من الأيام: يا فلان هذا كذا، هات الحلال ضعها أمام، أليس كذلك؟ سيقول هات، فيقول مثلا هات من تحت السيارة وإذا تقاطع انتهر، وهذا إذلال. الصواب أن العمل القاهر لا يجوز للمسلم أن يكون آجرا إيه؟ بكاف. أما العمل الآن فلا تقاطع. رسم. والإجارة على ثلاثة أضرب: إجارة عين معينة كالدور وموصوفة في الذمة كبعير للركوب، وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع، لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقفيز من صبرة، فكذلك الإجارة. فإن كانت الإجارة لعين معينة على ثلاثة أقسام: المعينة والموصوف في الذمة وعمل في الذمة. المعينة بأن يقول الشرط في هذا البيت، الشرط في هذه التجارة، الشرط في هذا المتاع، هذا عقد على عين معينة. الموصوفة كبعير، الشرط كبعيرا أو سجارة، سجارة إلى مكة إلى المدينة، هذا جائز. كم أعجب السيارة ولكن جعلتها موصولة بالذمة على عمل الذمة وخياطة الكتاب عمل متاع، هذا جائز. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان، فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. إذا كانت معينة اشترط معرفتها برؤية الرسل في رؤيه بان يشاهد كيف الذي يريد ان يستاجره بالسكنى او بصفه ان كانت تنضبط. الذي ينضبط بصفه كالحيوان، ونقول نحن الان مثلا كالسياره. الذي لا ينضبط الدار والارض لا ينضبط. انا لو بقيت اصف شقه من الشقق أكثر من ساعة ما تصور، أكثر من ساعتين ما تصور، ثم إن الفلوس أيضا الشيء الذي تختلف من خلاف الطاحة الشرح صدق. ولذلك لا يجوز تأجير الفلوس إلا بعد مدتها. فلو قال بجين شكل مجتمع على صرفتين ومجلس ومطبخ فيها نوافذ كذا وكذا، أنت لا تتوقف تطورا إجماليا، فإنه لا يخفى عليه حتى تذهب وتنظر. إذا نقول نقول شرعنا إذا كانت الإجارة على نعم يقول أنا شرع مرة قادم بعد ها؟ إيش؟ إيش؟ إني إذا شئت نريد في باب شرط الصلاة ثانية الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة من كتابه الكافي: فصل. وإجارة على ثلاثة أضرب. وإجارة على ثلاثة أضرب: إجارة عين معينة كالدور موصوفة في الذمة كبعير بالركوب وعقد على عمل في الذمة كخياطة ثوب وحمل متاع، لأن البيع يقع في عين حاضرة وموصوفة ومقدر معلوم كقتيل من صورة فكذلك الإجارة. فإن كانت الإجارة لعين معينة اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات كالحيوان، فإن لم تنضبط كالدور والأرض فلا بد من رؤيتها كما يشترط ذلك في البيع. وباستئجار عين لم يرها ولم توصف له وجهان بناء على بيعها. ويشترط الوجه الأول أنه يجوز وللمشتري خيار أخيار خيار رؤية دار. فإذا قلنا بجواز بيع العين الموثوقة قلنا بجواز بيع بجواز إجارة العين الموثوقة ثم للمستأجر الخيار إذا رأى. وهذا قول جيد وفيه منفعة للناس توفيق العين. ويشترط معرفة المنفعة، فإن كان لها عرض كسكن الدار لم يحتج إلى ذكرها لأنها لا تفترى إلا لذلك مستغنية عن ذكرها، كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقل معروف. وإن افترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يفتري له من غراس أو بناء أو زرع لأنها تفترى لذلك كله. يعني سكن الدار استأجر الدار لكن لو استأجرها للسكن وجعلها معرض للتجارة الموجب أجن يقول إن السكن غير كونها معرض للتجارة. لأنها تفترى لذلك كله وضرره يختلف وجب بيانه. وإن افترى أرضا احتاج إلى ذكر ما يفتري له من غراس أو بناء أو زرع لأنها تفترى لذلك لذلك كله وضرره يختلف فوجب بيانه. فإن أجرها للزرع مطلقا صح وله زرع ما شاء لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضررا. فإذا أطلق العقد تناوله بإطلاقه ودخل فيه ما دونه. وإن قال لتزرعها ما شئت فهو أولى بالصحة لتصريفه بذلك. وإن اكتراها لزرع معين فله زرعه ومثله بالضرر ودونه، لأن الزرع إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض فلم يتعين، كما لو افترى للسكنى كان له أن يسكن غيره. وإن قال لتزرعها أو تغرسها لم يصح لأنه لم يعين أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين. وإن قال لتزرعها وتغرسها ما شئ صح وله ما شاء منهما لأنه جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. وإن افترى ظهرا للركوب اشترط معرفته برؤية أو صفة لأنه يصح بيعه بهما، وذكر المهمج والقطوف من الخيل لأن سيرهما يختلف، ومعرفة ما يركب به من سرد أو غيره لأنه يختلف بالمركوب والراكب. ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. أيهما أصح؟ سليم. أيهما أصح؟ لأن القاضي ولا كلام المؤلف؟ والمؤلف من أشهر الذكور والأنوثة، إذا استأجر منه بعيرا لا يحتاج أن يقول جمل أو ناقة. فماذا ترى؟ ها؟ لا لا لا هذا التأجر يسافر عليه إلى مكة يأخذ في الجمل والنقل لست صاحب أيضا هذا لا شك أن القرآن هو الصواب لا بد من ذكر الذكور والأنوث لأن الجمل صعب مذنب والناقة أسهل وأذن من الزجاجة لا بد أن يقول ذكر أو أما لو كان في الشيء عليك شيء هروب هذا الجمل لا شك من الأرض ولا بد من معرفة الراكب برؤية أو صفة ذكره الإفراطي لأن الصفة تكفي في مثله وقال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤية قال الشريف لا يكفي فيه إلا الرؤيا لأن الصفة لا تأتي عليه لكن الغالب من هذه السمح غالب من السمح لأن الفرق في الغالب قليل الفرق بين الرجال من الجزء في الغالب قليل ولا بد من معرفة المحامل والأرضية والأوضية والمعاني كالقدر والصفيحة ونحوهما إما برؤية أو صفة أو وزن يعني ترى ظهرا لعمل في مدة في الحرادة والدياس والسقي والطحن احترط معرفة الظهر بالتعيين أو الصفة لأن العمل يختلف باختلافه وإن استأجره على عمل معين كحرادة قدر من الأرض وجياز زرع معين وطحن قفزان معلومة لم يحتج إلى معرفة الظهر لأنه لا يختلف ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجر وفي السقي إلى معرفة البئر والدولاب لأنه يختلف وإن افترى لحمل متاع لم يحتج إلى ذكر جنس الظهر لعدم الغرض في معرفته ويشترط معرفة المتاع برؤية أو صفة فيذكر جنسه من حديد أو قطن أو نحوه لأن ضرره يختلف وقدره بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان متينا حديد أو نرجع إلى الحديد أين حديد ولا قطن على البعيد هذا هو الأخوان واحد الأهل الواقع كل واحد أحسن أدان من وصف من جهة القطن تعرفون يكون كبير فيتعب الناقة في مقادرة الهواء ولا سيما إذا كان هواء متحرك تتعب جدا لأنه يصطدم بالحبل مثلث الحديد صغير الحجم من جهة الاتكاء على الطهارة الحديد أشد أن يصطدم بالحجم وهذا القطن يكون منبسطا على جميع الظهر فيكون له لذلك لابد أن يذكر نوع المحبوب كل من أعد نفسه للعمل من وراش أو غسداء أو كنداء أو غيره لا بأس أن تعقد معه بدون أن تحدد الأذن وله أسرة، لأنه قد أعد نفسه للعمل. هذه الثلاثة هذا ايش الحمل المتاع اللي حضر على من من فضلك اقلب الشريط. المشاهد وأقر تحملها وصاحبها يشاهدها ولم يقل ذمة بلغ من على المشاهد نعم يضمن النساء إذا حمل البعير فوق طاقته، بل إذا حمله فوق ما يتعارف الناس عليه وإن كان يطيقه فإنه يصاب متعديا وعليه الصلاة والسلام. وإن ذكر وزن المكيل فهو أحضر، وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها، وإن لم يكن بالأول لا. وإن جاءت الإنسان المتاعب وذنوب وما جاءت تعرف العدد في يد الأجرة مثلا أشير سبع ريال. فجاء رجل مطرف ومعه متاع قليل وهو ضخم الذكر، وآخر معه مكان كبير وهو نحيف، فقالوا لصاحب المتاع الكبير عندك زيادة عندك زيادة، وذاك صاحب المتاع الخفيف ولكنه ضخم نعم فخاف الناس هذا يوزن يوزن الرجل والمتاع من في هذا ويمثل أفضل على خياره من أنا وعفو. فما تقول في هذا النظر صحيح؟ نعم هل هنا تجعل عليهم تقيم بدن هذه الجرات ما جرت العادة لأن أبجل والمواثيق في ذلك الوقت منها على هذا الحال مواثيق خشبة طويلة يجعل في طرفها حجر تعلق وفي الطرف الثاني الموجود ولها عدد مفروضات ما بين فرد واخر كيلو او وزن او نعم. وان ذكر وزن المكيل فهو احفر،

وعن أحمد ما يدل على الصحة لأن الإجارة معقول لأن الإجارة معقولة على العمل ولأن الإجارة معقولة على العمل والمدة مذكورة للتعجيل والمدة مذكورة للتعجيل فجاز فالجعالة. هذه الرواية هي الصحيحة ولا شك أنها صحيحة وعليه العمل. فأنت تستأجر هذا الرجل في ليلة البيت تذكر أوصاف البناء وتقول في خلال ستة أشهر. المذهب لا يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل لأنه مشكل. إن انتهى العمل قبل المدة بقي باقي المدة ليس له أجر، وإن تمت المدة قبل انتهاء العمل بقي باقي العمل ليس له أجر. سيقول إنه لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل، والصحيح ما قاله أدوات لنا نحن وهي التي عليه العمل اليوم أنه يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل. فأقول لهذا المقابل خذ هذا البيت ابني في ستة أشهر وأقدر الآن كل متر بكذا وكذا. نعم هذا اللي عليه عمل الناس الآن. لكن هنا طريقة يستعملها بعض الناس يقول فإن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم لكل شهر كذا أو لكل يوم كذا. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا نرى أنه فيه إذا قدر مدة يمكن أن تنقضي أن ينقضي فيها العمل فلا بأس، وإلا لأن قدر مدة إنجاز العمل فيها يعتبر نادرا فإنه لا يجوز كان مخاطر. أضرب لكم مثلا هذا بيت مثلا أعطيته المقاول وجعلت المدة سنة، ومثل هذا البيت يمكن أن يبنى بسنة براحة بدون مشقة. فقلت له فإن انتهى في المدة ولم تكمل البناء فعليك خصم، فهذا جائز ولا لا بأس، لأن الفائدة من الخصم هذا هو أن ينجز العمل في خلال المدة المقدرة. أما لو قلت ابني لي هذا البيت في ثلاثة أشهر فإن انتهت المدة فعليك خصم في اليوم كذا أو في شهر، فهذا لازم لأن هذا غرض. فإنني إذا أعطيته إياه في مدة ستة أشهر فتكون أجرته أكثر مما لو أعطيته إياه في سنة، وحينئذ إما أن يكون غانما إن أنهى العمل في المدة المحددة، وإما أن يكون غانما إن لم ينه العمل في المدة المحددة. وعلى هذا فلا بد من هذا التفصيل، هو إيش؟ أنه إذا حدد مدة يمكن العمل يمكن إنجاز العمل فيها على وجه معتاد فهذا لا بأس أن يقول إن انتهت المدة ولم تنجز العمل فعليك خصم، لأن الأجرة ستكون معتادة ولا رفيعة معتادة. وأما إذا قدر مدة لا يمكن أن ينجز فيها إلا على وجه النادر فهنا لا بد أن تزيد الأجرة، وحينئذ يقول إما غانما وإما غارما إذا تأخر وفوت العمل. من كتاب الكافر ويشترط فيما قدر بمدة معرفة المدة لأنها الضابطة للمعقود عليه، فإن قدرها بسنة أو شهر كان ذلك بالأهلة لأنها المعهودة بالشرع وجب حمل المطلق عليها، فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقي ثم عد أحد عشر شهرا للهلال ثم كمل الأول بالعدد 30 يوما لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد،

نعم هذا غير مباشر، غير مباشر في حائطه قال اسقي هذا الحائط كل دم بدم. فصل: اذا اجره مده للعقد لم يجز شرط الخيار لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها فينقص عما شرطه، وينقص عما شرطه في خيار المجلس وجهان، احدهما لا يثبت لذلك والثاني يثبت لانه يسير، وان كانت نافع للعقد يثبت ثبت فيها خيارها، وان كانت نافع للعقد ثبت فيها الخياران لانها بيع ولا مانع من ثبوته فيها، وكذلك ان كانت على عمل في الذمه او على منفعه عين في الذمه ثبت فيها لذلك. والله سبحانه وتعالى اعلم. الله اعلم. هذا مثلا خيار المجلس هل يثبت في الاجاره؟ تقرر عندكم الان ان الانتفاع بالمستاجر يكون من حين العقد، فهل يكون في خيار مجلس او لا؟ الصواب انه يكون في خيار مجلس، وذلك لان الاجاره عقد على منفعه، عقد معاوضه على منفعه، فهي كالبيع. والمجلس يسير او كثير؟ يسير، لكن هل يصح فيها الخيار الشرط؟ يقول المؤلف في هذا التفصيل: إن كان ابتداء المدة بعد انتهاء مدة الشرط فلا بأس، وإن كان قبل انتهاء مدة الشرط لم يصح. مثال ذلك: أجرك صاحب البيت بيته سنة ابتداء من رمضان، ونحن الآن في جمادى الآخر، ولكنه قال هي الخيار الى دخول شعبان، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، نعم، لان مده الخيار تنتهي قبل الشروع بمده الايجار. مثال اخر: قال اجرتك هذا البيت لمده السنه ابتداء من شهر رجب على أن لي الخيار لمدة الشهر، ونحن الآن في 15 من شهر جمادى الآخر، يجوز أو لا يجوز؟ أين أنت؟ أجره لمدة السنة تبتدي من شهر رجب وله الخيار لمدة شهر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن مدة الإجارة تبتدئ قبل انتهاء مدة الخيار، فيكون الإجارة لازمة غير لها، لأن تبدأ من شهر رجب والخيار سيمتد إلى نصف رجب. نصف رجب الآن هذا يكون تكون الإجارة لازمة وغير لازمة، وهذا التناقض. هذا هو المثل، والصحيح انه يصح، يصح خيار الشرط ولو على مده تبتدئ قبل انتهاء وقت الشرط، انتهاء مده الشرط. فان لزمت الاجاره فلا اشكال، وان لم تلزم فما بين مده الشرط والفسخ يقدر باجره المثل، يقدر باجره المثل، ويلغى الأجر الذي اتفق عليه. وهذه هي فائدة، يعني فائدة كون خيار الشرط يمتد إلى دخول وقت التأجير، فائدته أنه إذا فسق ألغيت الأجرة التي اتفق عليها، ووجب لصاحب البيت إيش؟ أجرة البيت. وقمت

فينطق عنه قال إن العرج اليسير والكثير من العيب الذي يبيح الفسق لمستأجر الدابة. وضعف البصر الأجير في الخدمة ومرضه. وأما قول الله خشن المشي فليس بعيب لأن المنفعة فيه كاملة، وإن اختلف في العيب رجع فيه إلى أهل الخبرة. هذا أيضا فيها نظر، كون الظهر يعني المركوب خشن المشي، فهذا في تفصيل. إذا كان شيئا معتادا فهذا ليس بعيب، أما إذا كان شديدا فلا شك أنه عيب، يعني يفرق بين الجمل الصعب والجمل السهل، بين الحمار الصعب والحمار السهل، فيقال بهذا إذا كان خشنا يمنع من كمال الاستيفاء فهو عيب، وإن كان مما جرى في العادة بمثله فليس بعيب. يعني معناها ينزل كثيرا، ينزل كثيرا او كن يرد. فصل. وان تلفت العين في يده انفسخت التجاره كما لو تلف المكيل قبل قبضه، فان تلفت قبل مضي شيء من المده فلا قدره عليه لأنه لم يقدر شيئا من المعقول عليه، وإن تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الأجرة بقدر ما استوفى ويسقط بقدر ما بقي، فإن كانت أجرتها في بعض المدة أكثر قسمت على القيمة. وإن كان يعني لا على السمع، أن يستاذ مثلا هذا البيت لمدة سنة عشر ثلاث، لكن يكون في المدة زمن موسمي، أما المعلوم أن الزمن الموسمي ستكون جرى فيه إيش أكثر، فهنا لا نقدرها بالزمن، لا نقول إذا انهدم الدار بعد مضي نصف سنة عليه مدة الإجرة، لا، ننظر القيمة وقدر كما قال، وهذا هو الأجل. إن كانت الإجارة على موصول في الجنة لم تنفسخ بالتلف وله البدل كما لو تعين. إذا افترى أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو دارا فانهدمت انفسخ العقد في أحد الوجهين لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت فأشبه سلف العبد، والآخر لا ينفسخ لأنه يمكن الانتفاع بها بالسكنى في خيمة أو يبيع فيها حطبا أو متاعا، لكن له الفرق لأنها تعيبت. والفرق بين القولين واضح، القول الأول تنفسخ سواء اختار أم لم يختار، والقول الثاني على اختيار، إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أقطعها. وينبغي أن يقال إذا كان يمكن إقطاعها ويكون فيها منفعة للمساجد خير، أما إذا لم يكن فيها منفعة للمساجد فإن إبقاءها إضاعة مال، لأنه سوف تستوفى الأجرة منه كاملة، وهذا إضاعة مال لا فائدة. وإن نافت المرضعة فسخت الإجارة، وعن أبي بكر لا تنفسخ وتجب في مالها أجرة رضاعة، والمذهب الأول لأن المعقود عليه تلف فأشبه تلف عبد الخدمة. وإن نافت المرتضع ولا شك أن المذهب أصغر، إذا ماتت المرضعة فإنه تنفسخ الإجارة، ولا نقول يلزم أن تستأجر امرأة وتؤخر من الأجرة التي تم عليها العقد. وإن مات المرتضع فسق العقد لأنه تعذر اكتفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه باختلافه الرضاع ولذلك وجب تعييده ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ أو ليفحل عينه فبرئ أو ليقتص له فمات المختص منه أو عفي عنه فسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت. هذا كلام مولد يصحيح. إذا مات المرتضع قبل تمام المدة انفسخ العقد. ولا تقول المرضعة هاتوا لي صبيا بدلا، لأن هذا متعدد أحيانا، والتساوي بين الطفلين متعدد أيضا فتنفسخ الرجال. وكذلك الضرس، إذا اشترى شخصا يقلع ضرسه ثم برئ فانفسخ الرجال. فلو قال هذا بالدين تقلع الضرس أنا بقلع الضرس على كل حال، قلنا لا تكلف هذا، لأنه من المعروف أنه إنما استأجره إيش لقلع الضرس الذي يؤلمه، فكأن هذا مشروط في العقد أنه استأجره ليقلع له الضرس ما دام يؤلمه، فإذا برد فلا حرج. وإن استأجر للحج فمات وإن استأجر للحج فمات فيه وجهان أحدهما تنفق الإدارة لأنه تعذر باستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ليقوم الوارث ذو مقامه كما لو كان المستأجر دارا وإن لم يمت، لكن تلف ماله لم تنفسخ الإدارة لأن المعقود عليه. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.